كل، أي للمنكرين لك، كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أنا حسبي أن الله يشهد أني بلغت. شهادتكم عندي ما تنفعش، إيمانكم بي ما ينفعنيش، كفركم بي ما يضرنيش، أنا الأجر بتاعي على البلاغ فقط، وحسبي أن يشهد الله أني إيه؟ أنني بلغت. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. هناك بقى ويقول الذين كفروا لست إيه؟ مرسلا. قل إيه؟ كفى بالله إيه؟ شهيدا بيني وبينكم. يبقى هي إيه هي إيه ولا لا؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. اقترحوا آيات تدل على صدق رسول الله في صدق البلاغ عن الله، وقد سبق أن كثيرا من الأمم سألوا رسلهم آية فأنزل الله هذه الآية ومع ذلك كفروا بها. إذن فطلب الإنزال لآية خاصة باقتراحهم ليس مانعا لهم أن يكفروا أيضا بالرسول. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي التي اقترحوها، إلا أن كذب بها الأولون. وحين تنزل آية حسب طلبهم ويكذبونها ينزل الله عقوبة السماء عليهم، والله قد قطع العهد لرسوله أن لا يعذب هذه الأمة وهو فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن فهذا هو المانع من أن تأتي الآية المقترحة. ثم الآيات المقترحة لم يبق لها إلا خبرها من الصادق الأمين في كتاب الله، إذن فهي آية كونية تأتي وتذهب كما تشعل عود الثقاب، فإنه يشتعل مرة واحدة ثم ينطفئ، فمن رآه رآه ومن لم يره أصبح خبرا، ولكن معجزته صلى الله عليه وسلم معجزة باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن رسالة محمد ستقوم إلى قيام الساعة، فلا بد من أن تساندها المعجزة دائمة. فإذا كان لم يكفهم إنزال هذه الآية، ماذا علم الله رسوله أن يقوله لهذا التكذيب والإنكار؟ قال الحق قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. كفى بالله يعني حسبي، شهادة الله بيني وبينكم كفاية. أنتم لم تؤمنوا بالآيات ولم تكفكم، ولكن أنا علمني الله أن أقول كفى بالله، فأنا اكتفيت بالله. أنتم لم تكتفوا بالآيات ولكن اكتفيت برب هذه الآيات. إذن في خصومة، ما دام في بيني وبينكم وشهد توجد خصومة، خصومة التبليغ عن الله من محمد، ويخاصمها قوم يقولون له لا. إذن فلا بد في هذه القضية من فصل. وإذا ما نظرنا إلى قضايا الخلق في الخصومات وجدنا إما أن يقر المتهم في القضية أو لا يقر، فإن لم يقر يجي شاهد، الشاهد لازم يكون شاهد حق ما يشهدش الزور، أدي واحدة. ثم يعرض الأمر على قاض ليحكم بالشهادة أو البينة، ولازم القاضي ما يكون ثلهاوي، وبعد ذلك يحكم القاضي. من ينفذ الحكم؟ مش القاضي، لا الشاهد ولا القاضي، ولكن هيئة تانية تنفذ الحكم. الهيئة اللي تنفذ الحكم دي لازم ما يكونش لها هوى أيضا وتنفذ الحكم على حقيقته. فكأن الخصومات في البشر تمر بمراحل متعددة قد تميع الحقيقة من شهادة ومن قاضي ومن منفذ للحكم. كما نشهد شهود زور يروحوا شهدوا، بنشوفه قاضي يبقى له هوى في مسألة من المسائل، يحكم القاضي والشهود يقول والقاضي يحكم، وبعدين نروح للتنفيذ، تيجي الهيئة اللي هتنفذ تدلسه في التنفيذ. الله، الناس اللي عايزين يشرفوا على عملية التنفيذ برضو يدلسوا. لكن بقى الحكاية بتاعت الشهادة اللي قال ربنا لرسوله يقبل إيه؟ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. فقال له أنا الشهيد وأنا الحاكم وأنا القاضي وأنا المنفذ وأنا المراعي. فيش حاجة بس انت عايز أحسن من كده إيه بقى؟ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، هو اللي يشهد ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما تخفش عليه قاضي، يعلم السر وأخفى. الله، قاضي عادل يحكم بالحق. ليه؟ لأنه ماليش هوى في أنه يحكم بالباطل، بينفذ حكمه هو. الله، يبقى إذا المسألة إيه؟ تبقى المسألة من الناجح فيها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سقطوا في من لم تكفهم البينة بالمعجزة، وهو نجح في أن يكون الله هو الإيه؟ والشهيد. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض. علم الله زي ما قلنا عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. وعلم الله للغيب مش علاجي، مش قاعد يذاكر عشان يعلم، ده هو اللي الأمور جاية بتوقيف منه قديما أزلا، والعالم يظهر على وفق ما برأه أزلا. ولذلك اسمع قول الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أين إيه للشيء. الله، لكن الشيء موجود، يقول له كن أي يظهر بس للناس. إذن فقوله كن أي للظهور فقط، أما المسألة منتهية. المكث معمول قديم ومعمول أزلا، والذي يقع إنما على وفق ما يكون إيه أزلا. فيعلم غيب السماوات والأرض، إحنا ما نعلمش غيب أنفسنا حتى. ولذلك لما قال يعلم السر وأخفى، قال لك هو في أخفى من السر. هو قال لك هو السر إيه نعرفه، إن كان السر هو ما تسره في نفسك يبقى أخفى منه إيه؟ أخفى منه أنه عالم أنه سيكون قبل أن يكون، ده أخفى أوي. طب وإن كان السر ما تسر به للغيب، يبقى هو يعلم، دي واضحة. لا، الكلام في علم الغيب القوي أوي، يعلم ما تبدونه وما تكتمه، يعلم الجهر من القول ويعلم إيه اللي تخبوه. واحد يقول الله، هو علم الغيب صحيح في المستور، إنما الجهر من القول ده ما كل واحد عرفه. طب والبادي يعلم ما تبدون، طب ما دام تبدون تظهروا، يبقى كل واحد يعرف. فما وجه امتنان الله بأن يعلم المجهور ويعلم ما نبديه؟ يعتن بالغير المجهور أو باللي نخبيه، إنما يعلم الجهر، يعلم الجهر من القول. طب ما القول وجوه ربه كل واحد يعلم، يقول له لا، ما انتش فاهم عن الله إزاي. هو قال أعلم ما تجهر به أنت، ولا أعلم ما تبدي أنت، ولا يعلم الجهر من القول من أي إنسان صدر. كلام حلو. وما تبدون جميعا، قال لك يا أخي دحنا لما بنكون في مظاهرة وبعدين يقعدوا يهتفوا، ده يهتف وده يهتف وده يهتف، والأصوات تختلط، ما نقدرش نعرف ده صوت مين. لكن ربنا لما يسمعها يودي كل صوت لصاحبه، يودي كل صوت. يبقى أدي علم الجهر أقوى من علم الغيب ولا لا؟ ولذلك الناس يبقى في المظاهرة كل واحد يقول اللي على كيفهم وصوتهم الدارج صوته. يقول لك طيب يا أخي، إذا كان البشر دلوقتي لما يجي واحد يسجل حاجة وبعدين في ناس يشوشوا على التسجيل ده، بقى في عدد يسلطوها على الأشياء ويعرفوا درجة الصوت ومش عارف إيه، ويعزل الأصوات المخالفة للصوت اللي أنا عايزه. نقول له أيه صحيح بيعملوا كده، إنما لازم يعرف الصوت الأصلي عشان ياخد طبقته ويعزل الأصوات الأخرى، إنما دي ما خدناش الصوت الأصلي. نعم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض. فإذا قيل أن بعض الخلق باكتشافاتهم يعلمون غيبا من كان مستتر، علم الكهرباء وعلم الذرة وعلم مش عارف ايه وعلم ايه وعلم ايه كان مستتر، نقول له ايوه، انما عرفوها بمقدمات خلقها الله لهم، كما تعطي انت تمرين هندسة للولد يحله وبعدين الولد يجيب بقى المعطيات المطلوب البرهان. اذا كذا هو علم غيب ولا خد من الموجود مقدمات استنتج منه؟ يبقى ده مش غيب، لان فيه له ايه؟ مقدمات موجوده استنتجها. يبقى اللي بيحلل التمرين او اللي يحلل الهندسه او اللي يحل مساله حساب ما عرفش غيب. ليه؟ لانها موجوده. بس الغيب له وقت، الغيب له ايه؟ وقت وميلاد. الله سبحانه وتعالى ساعه يجيء ميلاد السر في الكون، هل اشتغل به الناس في المعمل وقعدوا يبحثوا مقدمات عشان يوصلوا له؟ فإن وصلوا له ببحث من مقدمات موجودة عندهم أوجدها الله في كونه، نقوم نقول هم عرفوا الحكاية دي، ولذلك هم مؤدبين حتى الكفرة. قالوا ايه؟ اكتشفنا. اكتشفنا يعني ايه؟ يعني كانت موجودة بس لسه معادها ما جاش. فإذا صادف ميلاد السر بحث الخلق، يقال إن الخلق أحاطوا علما ببعض غيب الله، ولذلك هناك ولا يحيطون. من الذين يحيطون؟ إن ولا يحيطون هم بشيء من علمه إلا إيه؟ بما شاء أن يولد. يوم المقدمات يهتدي. طب والاكتشافات اللي احنا بنشوفها بتجيبنا اكتشافات دي أكلها من مقدمات ولا في حاجات كتير جت صدفة كده؟ قال لك جاء ميلاد السر في الكون ولم يبحثوا عنه بمقدمات، يوم ربنا ايه يديها لهم يقول لك صدفه صدفه. ولذلك اغلب المخترعات اجت ايه؟ بصدفات، كلها بايه؟ تقريبا بالايه؟ بالصدفه. اذا فالحق سبحانه وتعالى فيه غيب لا يعلمه احد ولا مقدمات له في الكون عشان تنتجه. اهو ده بقى الغيب الحقيقي بقى. ولذلك قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله. يبقى الرسول ما علمش غيب، الرسول علم غيبا. في فرق بين الاثنين. نعم. انما في السر والاكتشافات ولا يخلو يحيطون بشيء من علمه بس شاء ان يولد. يعلم ما في السماوات والارض. والذين امنوا بالباطل، الباطل اللي عمال ناقشناه في الاول، اوثان واصنام وشمس وامر ونجوم ويعبدوا نار ويعبدوا كل ده اسمه بالباطل. وكفروا بالله اللي هو الحق الأوحد واجب الوجود، أولئك هم الخاسرون. ليه؟ قال لك لأن كفر الخلق بالخالق لا يؤثر في ذاته ولا يؤثر في صفات الكمال فيه. بصفات الكمال خلقهم، يبقى أمنهم هو إله بصفاته، ما أمنوش هو إله بإيه؟ بصفاته. بس حينما يؤمنون يطولون حياتهم. إزاي؟ قال لك الإنسان حريص على إنه يعيش الحياة دي، ولما يجيله شوية وعكة ولا حاجة ياخد دواء عشان يصح ويبقى كويس، ويخاف من الموت. إذن هو عايز يكون الإيه؟ يطيل حياته. طيب ودي ممكنة؟ قال لك بالاستقراء مش ممكنة. كل يوم يشوف مصارع الناس وبيموتوا، وبيموتوا بلا سبب، والموت من دون أسباب هو السبب. مات ليه؟ لأنه يموت. إيش يعني؟ مش مات بكذا ولا لا لا، مات لانه ايه؟ يمكن يروح يتعالج عند طبيب يغلط له في حقنيه يوديه. الله، خطا الطبيب اصابه الاقدار. الله، امال ايه؟ طب ما دام بيحب الحياه، ام قال لك يقوم بقى ما دام ما فيش مفر من الموت، ما شافش حد من اجداده الاولين وبتاع عاش، اذا بقت حقيقه واقعه. بس هذه الحقيقه الواقعه اشبه بالشك، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. برضو بعدينه شوية عنهم، هو يقين صحيح إنما برضو واحد إيه يبعده ويغطرش ويكره الموت ويعمل الله. إذن الإنسان لما يجي بقى إيه؟ ما عندوش ابن يزعل. ليه؟ أم قال لك لأن الفهم إن الابن ده امتداد لحياته، ما أمكنش الحياة لنفسه، يبقى مين؟ قال يحمل الاسم، قال يعني الوضع العنطر ان شاء الله يحمل الاسم. طيب ابنه ما بيخلفش يزعل ونفسه ابنه يخلف عشان يطولها كمان مرحله. طب ما انت ما دام حريص على الحياه كده ما تشوف الحياه اللي لا انت هتفارقها ولا هي هتفارقها في الاخره، يبقى انت اللي خسران ولا مش خسران؟ انت تحب الحياه ولكنك بعدم ايمانك تقصر حياتك على عمرك. ولو اردت حياه لا تنتهي كنت تؤمن بالاله علشان لما تروح عندي يوديك الجنه ولا موت فيها ولا يفوتك النعيم ولا تفوت انت النعيم. يبقى انت اللي خسران ولا مين اللي خسران؟ يبقى هم الخاسرين.